كيف نفاق شيخ الإسلام مع أنه كيف نفاق قال ليس من لغة العرب الفصحى الدافع الدافع ونفاق لفظ الدافع على النفس إطلاق الدافع على النفس نعم. كيف يتم فيه مع أنه ثابت في النفس عن الحال وين نحن ما قلنا أن النفس تطلق على الذات لا قلنا النفس بمعنى الذات يعني هذا تفسير تفسير له ولما في القرآن ولا في السنة بس الذات الله وأما قول حبيب وذلك في ذات الإله فالمعنى في جانب الإله يعني نحن قلنا أن النفس معنى الذات يعني شيخ الإسلام يقول إطلاق الذات يراد بأن النفس هذا تأخير على نوع عربي. طيب. أن يتسمى ذات على الثلاث. الآن مثلا عبد الله هذا الشبح اللي أمامنا نسميه ذات ونسميه نفس أيهما الفصحى؟ النفس. يعني شيخ الإسلام ما يقر هذا أو ما يقره؟ لا لا نعبر به لكن يقول لازم نقول بكلام العرب. يقولون لأنه يعني مثل الناس عليه فقالوا الذات والصفات نعم بعض العلماء يعرفون شديد من الطاعة بين النبي والرسول منهم أمر بالتبليغ منهم أمر بالتبليغ إيش؟ منهم يفرقون بين النبي والرسول لأن النبي والرسول أن النبي لم يأمر بالتبليغ والرسول أمر صحيح هذا اللي عليه الجمهور هو الذي لا يسلم من النقل الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة يعني يكمل شريعة المسألة ولكنه يرجع عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة على رأي الجمهور لا أشكال لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه وكانت ذريته إذ قليل تتأسى به فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إلى إلى إلى الرسل نعم يدعون علم الغيب ويزعمون أنه يحصل كذا في المستقبل ويجمعون أموال على هذا ليش؟ يجمعون أموال على هذا أموال على هذا على علم الغيب يعني الناس يصدقونه ويعطونه أموال نعم هؤلاء ما حكم شيء إذا مات واحد منهم لا يصلى كل من يدعى علم الغيب فإنه كافر لماذا؟ لأن الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا نفي يعني حصل ما أحد يعلم الغيب في السماوات إلا الله عز وجل نعم إن كان عندهم قرائن يكون دعوات تكون خرصا وتخمينا فهمت مثل أن يتوسم في شخص يتوسم في شخص أنه سيكون ضال هذا ربما يعرف من ملامح وجهه وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد وفعلا ارتد مات على الابتداء وهذا كقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين أما مجرد عن غيب فهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن قال له أنت من أهل النار هذا الرجل قال ما دمت من أهل النار خلاص ما أصبح طيب من أهل النار لابد أنه استند إلى قراءة يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل فلا يكون هذا علم غيب لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء فيقال المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار وهو بعينه وهذا لا يجوز نعم الأحيان ما